الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فبالحج يتحقق الثواب الجزيل والأجر العظيم للعبد من خلال إخلاص العبودية لله وتوحيده عز وجل. فتبدأ تلك الرحلة المباركة والقلب يلهث بالإخلاص لله تعالى واللسان يردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتتحلى الجوارح بذكر الله ومناجاته، وبها تبدأ مناسك الحج وتنتهي بمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا والسيئات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد جاء في صحيح مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال وهي أن الحج سبب لمغفرة ما كان قبله من الذنوب والسيئات. فيا لها الرحلة العظيمة، تغسل معها الذنوب ويعود منها الحاج كما ولدته أمه، كأنه ولد مرة أخرى ليبدأ رحلة الحياة بثوب جديد وأمل يتجدد بجنة عرضها السماوات والأرض. وإن من إكرام الله تبارك أن الله عز وجل يقبل الحج حتى من الصغار، فيأجرهم ويأجر والديهم على حجهم وتعليمهم. فقد جاء علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من الروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وفي هذه الرحلة يتعمق لدى المؤمن مفهوم اليوم الآخر، وذلك من خلال المناسك التي تذكره بالآخرة، فيتدرج من اللباس المعتاد ويلبس متجردا من الدنيا وشهواتها، مقبلا على الله تبارك وتعالى وحده، إيمانا منه بقول الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم يمتنع عن الترفه بامتناعه عن التطيب وعن إزالة الشعر، فيقف على أي الحج أفضل؟ قال: العج والثلج. والعج هو رفع الصوت للتلبية، والثلج هو إهراق الدم لذبح الهدي. وقد جاء في فضل وقوف الحجاج بعرفة في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة لأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا خضرا. وفي الطواف بالبيت الحرام تشبه بالملائكة الكرام الطائفين حول عرش الرحمن، فيستحضر القلب فيه تعظيم الرب تبارك وتعالى والخوف منه ومحبته ورجاءه، ويدعو ربه فيسأله من خير الدنيا والآخرة قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي السعي بين الصفا والمروة يستذكر الحاج هاجر عليه السلام وهي تسعى لطلب الماء لولدها إسماعيل عليه السلام مع الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ففيه الصبر على الطلب والإلحاح في الدعاء، وهو عمل يحبه الله عز وجل من عبده، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وفي رمي التمرات تشبه بنبي الله إبراهيم عليه السلام بإعلان الحرب على الشيطان لما عرض له في موضع التمرات يريد ثنيه عن تكفير أمر الله بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وفي ذلك عهد للعبد مع الله تعالى على اتخاذ الشيطان عدوا، كما أمرنا عز وجل بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي ذبح الحاج لنسكه تشبه بإبراهيم عليه السلام لما أقدم على تنفيذ أمر الله تعالى بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى رحمته وعنايته على الولد وأبيه، ومنع الستين بقدرته من الذبح، وفدى إسماعيل بذبح عظيم. قال عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وإن من أهم ثمرات الحج ومنافعه نشر المحبة والأخوة بين أفراد الأمة الإسلامية وتعميق الوحدة بين المسلمين، فيميل الحجاج كل مظاهر الفرقة والعصبية والتحزب، ويقبلون بأفئدتهم وأرواحهم وأجسامهم إلى رب واحد، مجتمعين في صعيد واحد، يرتدون الملابس نفسها ويؤدون نفس الأعمال والمناسك، فلا يميز الناظر إليهم بين غني وفقير، ولا بين قوي وضعيف، ولا بين رئيس ومرؤوس. وفي ذلك أعظم تحقيق لمعنى العبودية لله عز وجل، والتجرد من الحول والقوة، وتمام الاستسلام لله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. يتعلم أحكام الحج من أركان وفرائض وواجبات وسنن وآداب ومبطلات حتى يؤدي عبادته على أكمل وجه وأتمه، فيحذر من الوقوع بمحظور يفسد عليه حجه، وعليه إن جهل شيئا أن يسأل أهل العلم عنه عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يتمكن من أداء حجه على علم وهدى وبصيرة. كما أن عليه أن يحرص على أن تكون حجته بنفقة حلال من غير شبهة وبمال طيب، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وعلى الحاج أن يلتزم بمكارم الأخلاق ويعلم أنه في عبادة وطاعة، فلا تخرج منه إلا الكلمة الطيبة، ولا يصدر عنه إلا الفعل الحسن، حتى يكون حجه مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كما يستحق أيها الإخوة، يستحق للحاج أن يزور المدينة المنورة، فيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعدل الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجدي الحرام، ومسجدي الأقصى. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم لا تجعل لهم إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته.